السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم رحيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. منهج السالكين. نعم، منهج السالكين منتهي. أما كتب خلاص تعطينا حديث باقي وجبات العمرة، وجبات الحج منتهي. يعني فيه بقية دارس. نعم. طيب، إذا درسنا في هذه الليلة يكون فقه إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل على آله وصحبه أجمعين. اللهم أما بعد، قول العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، آمين، اللهم صل في كتابه منهج السالكين، قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر واجبات الحج، قال: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان الفرق بين الركن والواجب. الركن قلنا أن الحج له أربعة أركان، والحج له أربعة أركان وله سبعة واجبات. فأما الركن فلا يكفي عنه غيره ولا يصح حجه إلا به، فإن كان مما يمكن الإتيان به جاء به وتم حجه، وإن لم يمكن الإتيان به بأن فات وقته مثل عرفات، فهذا يتحلل بعمرة ويحج مقابل إن شاء الله، لأن الركن لا يكفي عنه غيره، لا فدية ولا غيرها. وأما الواجب فإنه إذا تركه عمدا يأثم، ولكن أيضا يجبره بدم فيصح حجه. أما القبول فعلم عند الله، ليس معنى إذا قلنا حج صح حجه أو صحت عمرته يعني أننا نقول أنه مقبولة. القبول عند الله، لا ندري أينا مقبول عمله. فالمهم أنك عليك أن تؤدي الأركان والواجبات وتتجنب المحظورات وتحرص على كمال السنن، فإن هذا من أسباب القبول، والرب عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فلا يهلك على الله إلا هالك، ولا يضيع ربنا أجر من أحسن عملا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد، فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بها مع أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. الأنساك التي يخير بينها الحاج ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. أما التمتع فمعناه أن الإنسان يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ما في شوال أو في القعدة أو في أول ذي الحجة، ثم يفرغ منها يطوف يسعى ويقصر فيحل ويبقى بمكة حتى يأتي الحج، فيحرم بالحج يوم ثمانية، يحرم بالحج يوم ثمانية من داخل مكة، من مكة. فإذا كان يوم العيد طاف وسعى، رمى الجمرة أولا وحلق، ثم طاف وسعى أيضا للحج، لأن المتمتع يلزمه طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، لأن كل منهما نسك مستقل. وعليه أيضا أن يذبح الهدي، المتمتع والقارن يلزمهم هدي ما دام استفادوا حجا وعمرة، والهدي يذبح يوم العيد أو يوم التشريق. فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما ذكر الله ذلك في كتاب عز وجل. هذا المتمتع وهو أيسرها وأفضلها إذا جاء إنسان مكة مبكرا، سواء مبكرا جدا كان يأتي مكة في شوال أو في ذي القعدة أو لو في أول ذي الحجة، فإن أيسر له أن يحرم متمتع، طوف يسعى ويقصر ثم يحل ويبقى على حالته كأنه في بيته إلى اليوم الثامن، فهذا أيسر وأفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة وحللت معكم. لكن المانع للرسول عليه الصلاة والسلام من أن يكون متمتع أنه ساق الهدي، ولذلك أمر من ساق الهدي مثله يبقى على إحرامه، ومن لم يسق الهدي أمر بالتمتع، يعني بأن يحل. وأما القارن فهو عند الميقات يقول: لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا، أحرم بهما سواء. فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى، ولكنه يبقى على إحرامه، لا يحل مثل متمتع، يبقى على إحرامه، يطوف يسعى ولا يقصر ولا يمس شيئا، يبقى كما هو يلبي حتى إن شاء الله يوم العيد يرمي الجمرة ثم يحلق ثم يحل التحلل الأول. التحلل الأول معناه أنه يعني يلبس ثيابه، يستحم، يتطيب، يأخذ أظفاره وما شاء من شعر يجوز له أخذه، يعني يحل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف للحج. فإذا طاف للحج حل له كل شيء. أيضا يلزمه الهدي لأنه استفاد حجا وعمرة. هذا القارن الذي قال عند الميقات: لبيك عمرة وحجا. وله صورة أخرى: لو مثلا أحرم على أنه متمتع ولكنه رأى أن وقت لا يكفي وليس فيه مجال بأن يحل، فإنه يدخل الحج على العمرة فيكون متمتع، يحرم يقول لبيك حجا، فيدخل الحج على العمرة يبقى على إحرامه. وقد يخرج إلى عرفات ما طاف ولا سعى، قد يكون مثلا جاء متأخر وكان في ميته أن يكون متمتع لكن رأى الوقت غير مناسب، فماذا يفعل؟ ما هو المخرج؟ نقول المخرج أنك تدخل الحج على العمرة، تقول لبيك حجا فتخرج إلى عرفات مع الناس. أو امرأة حاضت أيضا كانت متمتعة، كانت محرمة بالتمتع لكنها لما وصلت إلى مكة أو قبل أن تصل حاضت أو نفست ولدت، مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها على حدود مكة حاضت وكانت متمتعة، كانت محرمة بالعمرة، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ لعلك نفستي يعني حظي؟ قالت: نعم. شق عليها أنها كانت مشتاقة إلى أن تطوف وتسعى وتحل مع الناس، قال: لا عليك، إن هذا أمر كتب الله على بنات آدم، يعني ليس عليهن فيها غضاضة ولا نقص ولا شيء يعني تعالب به. ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن تلبي بالحج مع العمرة، وقال: افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني تخرج مع الناس لعرفات وترمي الجمرات، تبيث بمزدلفة، ترمي الجمرات، تقصر شعرها يوم العيد حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وأفاضت إلى بيت الله طافت وسعت والحمد لله، صار حجا وعمرة قارنة. هذا هو القران. إما أنك من الأصل عند الميقات تقول لبيك عمرة وحج، أو أنك أدخلت الحج على العمرة لما رأيت الوقت غير مناسب وغير كافي لأن تطوف وتسعى وتحل، أو المرأة مثل ما قلنا باغتت العادة أيضا تدخل الحج على العمرة وتعمل كل شيء غير أن لا تطوف بالبيت، كل ما يعمله الحاج تعمله الحائض إلا دخول البيت الحرام. وعرفنا أن القارن مثل متمتع يلزمه هدي كما ذكر الله في كتابه: فمن تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني التمتع والقران خاص للوافدين من خارج مكة، أما ما كان داخل مكة فليس لهم قران ولا تمتع، ما عندهم إلا الإفراد، يعني مو بالحج فقط من بيوتهم. أما إذا رادوا عمرة في غير الحج يخرجون أي وقت خارج مكة ويحرمون بالعمرة، هؤلاء أهل مكة. متى يصوم 3 أيام؟ إن تيسر وعلم أنه لا يستطيع الهدي، عارف أنه لا يستطيع، فإن استطاع أن يصوم 6 و7 و8 فهو أفضل حتى يبقى يوم عرفة مفطر. وأما إذا ما تمكن من السادس لعله يصوم 6 و7 و8 و9 يوم عرفة، هذا الذي يلزمه الهدي قارن أو متمتع لكنه ما يستطيع أن يذبح. إذا كان يعرف أنه ما يستطيع، عارف يقين أنه ما يستطيع، وإذا رجع إلى أهله يصوم 7 أيام تلك 10 كاملة. لكن لو أنه ما جاء إلا متأخر أو ما عرف أنه ما يستطيع، كان بنيته أنه يذبح، لكن لما جاء يوم العيد فإذا الغنم مثلا غالية مرتفعا سعرها وليس معه قيمة كافية، أو أن القيمة التي معه ضاعت أو سرقت، المهم أنه أصبح غير مستطيع وقد فاتت الأيام التي يجوز الصيام فيها. معروف أن أيام التشريق ويوم العيد يحرم صيامها، النبي عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوداع أرسل علي رضي الله عنه على باغلته البيضاء ينادي بين الحجاج في منى إن الله ورسوله ينهانكم عن صيام هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وشكر لله وذكر، يعني يوم العيد وثلاثة أيام بعده أيام التشريق، إلا من كان عليه دم القران والتبتع شرع له وجاز له أن يصومها 11 و12 و13 من أجل أنه إذا رجع إلى أهل يصوم سبعة، هذا هو الذي فقط يجوز أن يصوم 13 وما بعده، اللي بعده ما في حرج، يعني لأن المحرم صيام أيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13، أما 14 و15 ما فيها مانع، ما له علاقة بالحج. هذا القارن والمتمتع. نأتي إلى المفرد. المفرد هو الذي أحرم بالحج فقط، سمي مفرد لأنه أفرد الحج بالإحرام، ما ذكر العمرة ولا نواها، يسمى مفرد. ماذا يقول عند إحرامه؟ يقول لبيك حج فقط، ما يذكر العمرة، لبيك حجا. هذا مثل القارن يطوف يسعى، إن تمكن قبل عرفة يطوف يسعى ويبقى على إحرامه، ويوم العيد إن شاء الله إذا رمى وحلق متى ما يتيسر له دخل مكة وطاف للحج فقط بدون سعي، ما دام سعى في الأول. القارن والمفرد يكفيهم سعي واحد، إن سعوا مع طواف القدوم طيب، وإن لم يسعوا يسعون بعد طواف الحج. مثلا جاء متأخر، جاء ليلة عرفة ما استطاع أن يدخل ويطوف يسعى، يخرج إلى عرفات مباشرة مفردا بالحج فقط. إذا دخل يوم العيد أو ثاني العيد طاف وسعى للحج لأنه ما عنده عمرة، هذا ليس عليه هدي. المفرد لا يلزمه هدي، يكفيه سعي واحد وطواف واحد إلا طواف الوداع عند السفر. يعني أن الإفراد والقران متشابهان في شيء، متشابهان بأن كل واحد منهم يكفيه سعي واحد وطواف واحد، يعني طواف القدوم هذا ما ليس بواجب بالنسبة للقارن والمفرد. الواجب الذي هو ركن لا يسقط أبدا الطواف الذي هو بعد عرفة. إذن القارن والمفرد يلزمهم سعي واحد وطواف واحد ثم طواف الوداع. القارن والمتمتع أيضا يشتركان في شيء وهو وجوب الهدي، لأن القارن والمتمتع كل منهم استفاد حجا وعمرة، فلذلك وجب على كل منهم الهدي، أما المفرد ما يلزم هدي. فالقران وسط بين المتمتع وبين المفرد، هذه هي المناسك الثلاثة التي يجوز للمسلم أن يفعل ويحرم بأيها شاء، فهو مخير، لكن عليك أن تنظر الوقت، إذا كان يكفيك فيه سعة أنك تطوف وتسعى وتحل ثم في اليوم الثامن تحرم بالحج، التمتع أفضل وأحسن وأوسع، يكون عندك سعة تلبس ثيابك تتطيب، يعني ما في حرج. أما إذا ما في وقت، مثل بعض الناس الآن يذهب ليلة الثمانية ثم يقول أنا متمتع متمتع ما في وين الوقت اللي تبي تتمتع فيه؟ يطوف ويسعى يحل ثم يلبس ثاني مباشر. هذا ما يعني صورة متمتع فقط، صورة التمتع، لكن حقيقته ما في وقت. التمتع ينبغي إلى فعله الإنسان إذا صار معه وقت، مثلا دخل يوم 5 يوم 6 يوم 7 أو قبل هذا. أما ليلة 8 تطوف وتسعى ثم تحل ثم تحرم على طول مباشرة، هذا صورته صورة تبتع، لكن حقيقته أنه لا فائدة منه، لا فائدة من التمتع. فإما دام تريد حج العمرة قل قارن حجا وعمرة مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قول ابن سعدي وعليه في المتمتع وعليه دم إن لم يكن أهل من حاضر المسجد الحرام، لا يفهم من أنه يرى أن أهل مكة أن يتمتعوا، لأن كان في حدود الحرم هذا ما ليس له لا تمتع ولا قران. من كان حاضر المسجد الحرام يعني الذي تبع مكة، الذي يكون داخل مكة هذا ليس له تمتع ولا قران. أما ما كان خارج الحرم فإن له حق التمتع والقران. الذين يسكنون خارج حدود مكة خارج الحرم فلهم أن يتمتعوا ولهم القران. أما أهل مكة ومن في حكمهم الذين على حدود الحرم ما دون التنعيم مثلا أو يسكنون في منى مثلا، هؤلاء ليس لهم لا قران ولا تمتع، ما لهم إلا الحج. وإذا أرادوا عمرة يخرجون خارج مكة ويحرمون بالعمرة أي وقت. أقصد أن المؤلف كأنه يرى هذا الرأي. نعم. المؤلف بن سعدي قال عليه دم إن لم يكن، إيه إن لم يكن يعني إن كان من أهل مكة فيتمتع، إن كان من أهل مكة فليس له تمتع، يعني هذا هو. إن لم يكن من أهل الحرم فإنه يتمتع أو يكون قارن يجوز. أما إذا كان الله عز وجل يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لما ذكر الهدي وأن الذي لا يستطيع يصوم 10 أيام قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني إذا كان من أهل المسجد الحرام ما فيه لا تمتع ولا قران، ما فيه إلا الحج ولا يلزم دم. نعم. قال رحمه الله تعالى والمفرد والقارن فعلوهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر. المحرم بالحج والعمرة ذكرنا أكثر من مرة المحظورات المحرمات على المحرم. نحن قلنا قبل أن تحرم خذ ما تريد أخذه من الشعر المباح لك أخذه، من الشارب، من العانة، قلم أظفارك حتى ما تضايقك بعد الإحرام، لأنه يحرم على المحرم أن يأخذ شيء من شعره أو من ظفره إذا أحرم. فلذلك إيش معنى التنظف قبل الإحرام؟ التنظف بمعنى أنك تزيل كل ما تريد إزالته من الشعر، من الظفر، ثم الاغتسال والتنظف، هذا هو التنظف قبل الإحرام. إذا أحرمت خلاص لا تأخذ ظفرا ولا تأخذ شعرا. فلو قلمت ظفرا أو قطعت شعرة متعمد فعليك إطعام مسكين بمكة. فإن قطعت شعرتين أو ظفرين فعليك مسكينين، فإن كان 3 فأكثر فعليك ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. هذا جزاء من يأخذ ظفرا أظفارا ثلاثة فأكثر أو شعر يحلق يقص شيء أو ينتف من الأباط أو من غيره. ولذلك نقول عند الإحرام قبل أن تحرم تفقد نفسك، أي شيء يضايقك مما يباح لك أخذه خذه، الآباط، العانة، الأظافر، أما الشعر الرأس اتركه لأنك ستقصر ما أو تحلقه في الحج، هذا فيه نسك. لكن نقول الأشياء التي تضايقك ولك حق أخذها. أما حنا دائما نقول الذي يحل يعني لا تحلق اللحية أو تأخذ منها شيء، لأن تربيتها واجب وحلقها حرام. نعم. قال وتقليم واجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا. نعم، هذا أيضا المحظور الثالث، لبس المخيط للرجل. وقد ذكرت لكم أكثر من مرة أن الرجل لا يلبس الثياب المخيطة ولا السراويل، أي شيء، فنيلة، ثوب، قميص، سروال، لا يلبسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس المحرم القمص ولا السراويل ولا القنانس ولا البرانس ولا العمائم، يعني أيضا لا تغطي رأسك بشيء، لا عمامة ولا غسرة ولا قنسوة، يعني الطاقية نسميها احنا، هذا نسميها القنانس نسميها الطاقية هذه. فالرجل إحرامه في كشف رأسه، ولبس إحرامه إزارا ورداء، يتزر من فوق السرة إلى ما تحت الركبة، هذا إزار لا يكون مخيطا ولا محيطا بالجسم على صفة التنورة للنساء، مثل ما نسمع عن أن هناك شيء بعض الناس يأتي به ويلبسه، ما في فرق بين سروال وغيره، ما دام أنك لبسته لبس مجعوله مطاط وتلبس، هذا لا يجوز، هذا يعتبر مخيطا، لا بد أن يكون إزار تلف على جسمك أنت هكذا ثم تربطه بسبتة، بالكمر، بأي شيء، والرداء على الكتفين، هذا كما أحرم عليه الصلاة والسلام. ثم كشف الرأس، هذا من حق الرجل. ولا يلبس أيضا لا شراب ولا شيء يسر القدم، اللي يسمونه جزمة ولا كندرة ولا خف، ولا تلبس نعلين مكشوفة، نعلين مكشوفة من الجوانب ومن كل جهة، إلا الذي ما عنده أبدا ولا يستطيع أن يشتري نعلين يلبس الجزمة، لكن إذا كان يستطيع يشتري ولو من الأشياء الرخيصة حتى ينتهي الإحرام، لا يلزم أنه يلبس أشياء جميلة، يلبس أي شيء يتقي به حرارة الأرض والوسخ أو شيء. أما المرأة فإنها تلبس ثيابا كاملة واسعة طويلة تستر، تنزل في الأرض حتى لا تتبين قدماها، وتلبس على رأسها خمارا يكون فيه زيادة تسبل على وجهها في وجود الرجال، المطاف والمسعى والشوارع، الرجال والنساء سواء، فلا بد أن تغطي وجهها بالخمار تسبله، فإذا بعدت وانعزلت كشفته بسرعة. أما النقاب الثابت على الوجه لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين يعني على اليدين. طيب يديها تكشفها؟ لا، تغطيها بثيابها بالشرشف بالعباءة سواء عليها حلي أو ما عليها، المهم تستر يديها. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نكشف وجوهنا، فإذا قرب منا الرجال يعني خشوا أنهم يرونهم أسبلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا يعني أبعدوا عنا كشفنا. إحرام المرأة في وجهها يعني تكشفه إذا لم يكن حولها رجل، وإحرام الرجل في رأسه ما يغطي رأسه بشيء ملاصق، أما المظلة من أجل الشمس يرفعها فوق رأسه ما في مانع، لأنه يرفعه ليست مباشرة رأسه، ما في حرج، يكون عليه مظلة يرفعها تظل عن الشمس فهذا لا حرج. هذه محظورات الإحرام عرفنا الآن، تقليم الأظافر وأخذ الشعر ولبس المخيط وتغطية الرأس يعني للرجل، هذه أربعة. نعم. قال وتغطية رأس إن كان رجلا، والطيب رجلا وامرأة. الطيب هذا الخامس، الرجل والمرأة. بعد ما قلت لبيك اللهم لبيك حرم عليك الطيب، عطور بخور أي شيء، حتى الزعفران يعد من الطيب، ولو كان في القهوة مثل ما يجعله بعض الناس إذا أراد أن يصنع قهوة مع الهيل مع القرنفل يضعون زعفران، المحرم ما يشرب الزعفران لأنه نوع من الطيب محرم. لا يلبس شيء مسه ورس ولا زعفران، هذا الخامس من محظورات الإحرام سواء رجل أو امرأة. الزعفران لا يجوز أن الإنسان يشربه أو يتطيب به أو نحو ذلك أبدا حتى يحل إحرامه. نعم. قال رحمه الله تعالى وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. هذا السادس، قتل شيئا من الصيد، طيور حيوانات. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ما دمتم محرمين لا يحل لك أن تقتل شيء لا في مكة ولا في البر، لا طائر ولا حيوان، فلو قتلت شيء يجب أن تسأل اثنين من العلماء وتبين لهم ماذا قتلت حتى يحكموا عليك بالجزية بالفدية التي تكفر عنك. فإذا لا تنفر صيدا، لو رأيته واقعا على شجرة أو على أي شيء دعه ولا تنفره أو تؤذيه مهما كان. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم. قال رحمه الله تعالى وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة. هذا أخطر ما يكون على المحرم، أخطر ما يكون من المحظورات وأشدها الجماع. إذا كانت معك زوجتك، إذا أحرمتم عليكم أن تنسوا كل شؤون الفراش وما يتصل به، إياك أن تعبث، تباشر، تقبل، لأن هذه من دواعي الجماع وهي في نفسها محرمة، مباشرة الرجل لزوجته بقبلة أو لمس ونحو ذلك، هذه إن أنزل فعليها ليذبح بدنه يعني بعير أو بقرة، لكن الجماع ما يكفي هذا، لو حصل جماع يفسد حجه ويذبح الهدي الفدية، وعليه أن يأتي بحج قابل واجب يقضي قضاء حتى لو كان حجه نفل، النوافل غير الحج والعمرة لو بطلت ما في بأس، يعني لو صمت نفلا الاثنين أو الخميس أو أي شيء ثم تعمدت وأفطرت ما في مانع، لكن الحج والعمرة لا، سواء نفلا أو واجب لو أبطلتها يجب أن تقضيها. فلذلك أحذركم أشد التحذير، لا تذكر زوجتك بشيء كأنها ليست زوجتك، لا يخطر ببالك أو ببالها شيء، كأنكم لا تعرفون بعض، حتى يبقى لكم حجكم إن شاء الله وعمرتكم، فإياك أن تستعجل أو يلعب بك الشيطان وتعمل شيء قبل أن تحل حلا كامل. إذا فعلت، إذا طفت وسعيت بعد العيد ورميت الجمرة وحلقت رأسك، نعم خلاص حل لك كل شيء، إذا رميت وحلقت وطفت وسعيت خلاص. أما إذا بقي عليكم شيء من هذا فلا تحل لك ولا تحل لها، فإن فعلتم فسد حجكم ووجب عليكم الهدي الفدية ووجب عليكم أن تقضوه من العام القابل، فاحذروا أشد الحذر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. المؤلف الظاهر سكت عن مسألة عقد النكاح، هذا من محظورات الإحرام، لا تخطب ولا تزوج ولا تتزوج ولا تكن شاهدا بالزواج، فإن فعلت فالزواج باطل يجب إعادته بعد حل الإحرام، هذا من محظورات الإحرام، لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يزوج ولا يتزوج، خلاص ما دمنا محرمين نترك كل الزواج وما يتعلق به. ثم رجع المؤلف رحمه الله يبين لك ما هي الفدية الباء الواجبة عليك لو فعلت شيئا من المحظورات: تغطية الرأس للرجل ولبس المخيط للرجل والطيب للرجل أو للمرأة أو لبس النقاب للمرأة أو القفازين أو تقليم الأظافر أو حلق الشعر، هذه كلها لو فعلت واحدا منها فأنت تخير بين صيام 3 أيام أو ذبح شاة بمكة تصدق بها أو صيام 6 مساكين، هذه لو فعلت واحد من هذه المحظورات: لبس مخيطا أو غطيت رأسك أو لبست المرأة النقاب أو غطت لبست القفازين أو استعملت بالطيب أو أخذتم ظفرا أو شعرا، هذا يخير بين 6 مساكين إطعام أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة والتصدق بها على أهل مكة. أما قتل الصيد، كل شيء من الصيد له فدية تخصه، كيف تعرف ذلك؟ تعرف ذلك عند العلماء، لو قتل شيء طائر أو حيوان تذهب إلى العلماء تقول أنا قتلت كذا وكذا ماذا يجب علي، فيحكمون عليك. كانت حمامة عليك ذبح شاة، كان قتلت غزال فعليك أيضا عنز، وإن قتلت حمار وحشي فعليك ذبح بقرة، وهكذا. لكن نصيحتي أنك تغض البصر ولا تنظر إلى الطيور والحيوانات ولا تنفرها من مكانها ولا تؤذيها حتى لا تسبب بتلفها وتلزمك الفدية. وأما الجماع فعرفنا أنه إذا جامع وهو لم ينتهي من عرفات ولم يتحلل التحلل الأول فعليه ذبح بدنة يعني بعير أو بقرة، والحج باطل وعليه أن يعيده من العام القابل حتى ولو كان نفلا هو وزوجته. أما لو كان وقع الجماع بعد التحلل الأول يعني رميتم وحلقتم لكن ما طفتوا ثم استعجلت ولعب بكم الشيطان وفعلتم ما فعلتم، فإنك كل واحد منكم يذبح شاة، وإذا أكمل مناسك الحج يخرج ويأتي بعمره جبرانا لما فعل ويكون الحج صحيح. هذا متى؟ لو صار الجماع حصل منكم يوم العيد مثلا، رميتم حلقتم لكن تعجلتم ما قبل أن تطوفوا أغواكم الشيطان وفعلتم ما فعلتم، لو صبرتم إلى أن تطوفوا تسعوا خلاص، لكن لما استعجلتم تظنون خلاص يقول ما دام رمينا وحلقنا يكفي، لا يكفي لكل شيء تفعله، تلبس تطيب تقلم أظفارك نعم، أما زوجتك لا، ما تحل لك حتى تكملوا النسك الثلاثة يعني حتى تطوفوا وتسعوا. فإن تعجلتم يعني قبل أن تطوف وتسعوا مثل ما قلت الحج إن شاء الله يكون صحيح، لكن بشرط أن تذبحوا كل واحد منكم فدية شاة وتحرموا بعمرة تحل منها، هذا جزاء من جامع قبل التحلل بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول وقبل الثاني. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم وبين تقويمه المثل بمحل الإتلاف، فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. قال: أما دم المتعة والقران فيجب فيها فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع. هذا بيان الفدية الواجبة، قلنا إنه إذا قتل شيئا من الصيد، فمن كان له ما فما كان له مثيل من الحيوانات الموجودة عندنا يذبح مثيله، يعني لو قتلت مثلا الغزال مثيلته العنز الموجودة عندنا، لو قتلت أرنب فعندك الجفرة اللي بنت العنز لها مثلا 4 أشهر، لو قتلت مثلا حمامة فيها شات، لكن لو قتلت شيء ليس له مثيل تسأل العلماء فيحكموا عليك. ثم بعد ذلك أنت مخير بين أن تذبح ما قيل لك اذبحه أو يقوم عليك بقيمته فتشتري بقيمته طعام وتطعم تطعمه المساكين، لكل مسكين مد من البر أو نص الصاع من غيره، يعني كيلو ونص، أو تصوم عن كل مد يوما، هذا أنت مخير. المهم احذروا واحرصوا على تجنب المحظورات حتى تسلموا من العقوبات. نسأل الله التوفيق والقبول، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يتقبل من الجميع، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. حسن الله عليكم سائل يقول: متى تنقطع التلبية للحاج، متى يقطعها؟ إذا كنت متمتع، إذا بدأت بطواف العمرة اقطعت التلبية، ثم تبدأ بها إذا أحرمت بالحج يوم 8. أما إذا كنت قارن أو مفرد فلا تقطع التلبية إلا إذا بدأت برمي الجمرة يوم العيد، وكذلك المتمتع لأنه يحرم بالحج يوم 8 يلبي حتى يبدأ برمي الجمرة. إذا بدأت برمي الجمرة يوم العيد اقطع التلبية. حسن الله عليكم سؤال يقول: هل يستحب الدعاء عند الجمرات الثلاث كلها بعد الانتهاء من الجمرات الثلاث كلها؟ إيش؟ هل هل يستحب الدعاء بعد الانتهاء من رمي الجمرات الثلاث؟ لا، الجمرة الأولى والثانية فقط، جمرة العقبة ليس بعدها دعاء، الجمرة الصغرى والكبرى إذا رميتها دائما في الثلاثة الأيام، إذا رميتها تبعد عن الناس يعني عن الطريق وتستقبل القبلة وترفع يديك وتدعو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا انتهيت برمي الجمرة الكبرى الأخيرة ليس بعدها وقوف. أحسن الله عليكم سائل أشكل عليه قولكم أنه في أن يجوز لمن أراد الإحرام أن يأخذ من شعره إلا شعر لحيته ليس حلقها، قلتم أنه يحرم، ليس حلقها مكروه؟ حلق اللحية؟ نعم، اللحية محرم ليس مكروه، واجب تربيتها وإعفاؤها وإكرامها، ولا يحل لأحد أن يحلق لحيته أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكرم اللحى وأهين الشوارب، وكان عليه الصلاة والسلام يحافظ على لحيته، ولم يذكر أنه أخذ منها شعرة واحدة، وهكذلك الصحابة رضي الله عنهم. وليس هناك من يقول إن حلق اللحية مكروه أو أن تربيتها سنة فقط، بل تربيتها واجب وحلقها محرم. صلى الله عليه وسلم يقول: هل يجوز الاشتراط حتى لمن لم يكن يخشى من شيء؟ نعم، ما في بأس عند الاشتراط عند الإحرام، تقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، بمعنى أنه لو حصل له مانع قاهر ما استطاع معه أن يكون يتب النسك فلا حرج عليه أن يلبس ثيابه ويرجع. الاشتراط مع النية تماما، لبيك عمرة متمتع بها الحج، لبيك حجة، لبيك حجة وعمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، هكذا مباشرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.